بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فلما اكتملت هذه القوة المعنوية والحسية ليوسف عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى اجتباه واصطفاه بالنبوة والرسالة، وكذلك نجزي المحسنين. فهذه ثناء من الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام أنه من المحسنين، ممن أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأحسن أيضا إلى عباد الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الكلام عن الفتنة التي تعرض لها يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. فكانت هذه محنة وابتلاء شديد تعرض له يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وروادته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. تهيأت ليوسف عليه السلام وطلبت يوسف لنفسها. ولكن انظر إلى يوسف عليه السلام الذي رباه ربنا سبحانه وتعالى بالعلم والعبادة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أولا امتنع يوسف عليه السلام ولجأ إلى رب سبحانه وتعالى، قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، أعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن أرتكب هذا المنكر أو هذه الفاحشة. هذا بالإضافة أيضا أن يوسف عليه السلام لم ينسى ذلك الإحسان من العزيز إليه، فالعزيز اشتراه ورباه في بيته، وفرغ يوسف عليه السلام للعلم والتعلم. ولذلك كما بينا كانت من فراسة هذا العزيز أنه قال لامرأتي: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فلذلك قال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، يقصد بذلك العزيز أنه أحسن إلى يوسف عليه السلام. فالإحسان لا يقابل إلا بالإحسان، لا يقابل الإحسان بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنه لا يفلح الظالمون. أيضا هذا من ظلم الإنسان لنفسه ومن سعي الإنسان في خراب نفسه أن يرتكب أمثال هذه الموبقات أو القاذورات أو هذه الفواحش. إنه لا يفلح الظالمون، ولو ارتكب وقع في ذلك لكان ظالما لنفسه أنه ارتكب ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمرأة همت بيوسف عليه السلام طلبا لذلك الأمر، فقد شغلت بحب يوسف عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الحسن الكثير، وله حسن الهيئة وحسن المنظر، وله من ذلك الجمال الذي تميل إليه النساء. وهمت بيوسف وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهم يوسف عليه السلام كما قيل أنه أراد أن يقوم بضرب هذه المرأة ويدفع هذه المرأة عن نفسه لولا أن رأى برهان ربي، لولا أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الوقوع في ذلك الأمر. وكان إيمان يوسف عليه السلام الذي نزل في قلبه دافع ومانع من أن يوقع ذلك الأمر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فهم بها ليس معنى ذلك إرادة يوسف عليه السلام أن يقع على المرأة في الزنا. ولذلك نقول أن يوسف ربنا سبحانه وتعالى عصمه وصرف عنه السوء والفحشاء. وربنا سبحانه وتعالى كما بين لماذا أذهب ذلك السوء والفحشاء عن يوسف، إنه من عبادنا المخلصين، الذي أخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى، أخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى، فما كان ليسلم لأمثال هذه الأمور، ولكن هم بها أن يدفع هذه المرأة عن نفسه. ولولا رأى برهان ربي، لولا ذلك الإيمان الذي استقر في قلب يوسف عليه السلام، فصرف الله عز وجل عنه ذلك السوء والفحشاء، لأنه لو قام بضرب المرأة ودخل السيد على ذلك لثبتت هذه التهمة التي وجهت المرأة إلى يوسف عليه السلام، ذلك أنها قالت هو راودني، قالت أن يوسف أراد منها شيئا، وذكرت أن يوسف هو الذي راود المرأة عن نفسها، وربنا سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك الكيد. وربنا سبحانه وتعالى يعصم عباده المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يعصم عباده المؤمنين. فلذلك البعض يقول هم بها، أي أنه أراد أن يوقع المرأة في الزنا. ونقول أن يوسف عليه السلام عفيف التفكير، يوسف عليه السلام عفيف ظاهرا وباطنا، هذا نبي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى واجتباه، ولذلك طهر الباطن قبل طهارة الظاهر. هم بها وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه، يبقى أي يقعوا فيهم. فكذلك أيضا يوسف عليه السلام هم بدفع هذه المرأة وقاد أن يضربها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى هذا من عصمة الرب سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي أخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. فيوسف عليه السلام لم يجد بد من الفرار والهروب من هذه المرأة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وهذه المرأة قدت قميص يوسف عليه السلام من دبر، أرادت الإمساك بيوسف حتى لا يفتلت منها، وألفا يا سيدة لدى الباب، فقالت عند ذلك قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أيضا حب المرأة ليوسف عليه السلام منعها أن تطلب من سيدها أو من زوجها أن يقوم بقتل يوسف، يبقى هذا العبد لو تجرأ على سيدته فليس له إلا أن القتل عند ذلك. ولكن انظر إلى المرأة بتعرض أيضا ما يعني يكون من عقوبة ليوسف على فعلته، إما أن يسجن أو عذاب أليم يضرب، ولكن لم تطلب بقتل يوسف عليه السلام، قال هي راودتني عن نفسي، فعند ذلك يدفع عن نفسه هذه التهمة، يبين أن المرأة هي التي راودته عن نفسها. وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، طلب من يوسف عليه السلام عند ذلك ألا يتكلم في ذلك الأمر، ألا يتكلم في هذا الأمر، واستغفري لذنبك، وطلب من المرأة أن تستغفر ربها سبحانه وتعالى على ذلك الذنب، إنك كنت من الخاطئين. كانت مخطئة عندما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، ولذلك هم بها. يبقى قال العلماء ليس من إرادة الزنا، وإلا كانت المرأة صادقة، لأن المرأة لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يبقى لو هم بها فعند ذلك يظهر هذا الأمر. ولذلك قالت من أراد بأهلك سوءا، قالت لم يفعل السوء ولكن مجرد إرادة ذلك الأمر. فلو هم بها المقصود به إرادة فعل الزنا لصدق المرأة في قولها، ولكن الهم هو أن يدفع هذه المرأة بضربها وإبعادها. ولذلك قال يوسف عليه السلام، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين. يبقى دي بقرينة الحال، يبقى هيحكم من خلال قرينة الحال. وسمي بالشاهد، قلنا على الرغم من الشاهد يكون قد رأى الواقعة، هذا الشاهد لم يرى الواقعة ولكن حكم بالقرينة. فقرينة ذلك الأمر إن كان القميص قد من قبل يبقى كانت المرة تدفع عن نفسها، وإن كان القميص قد من دبر يبقى معنى ذلك أن يوسف عليه السلام كان يهرب من المرأة ويفر منها وهي التي أمسكت به من خلفه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وجه اللوم إلى المرأة وطلب منها الاستغفار على ذلك الفعل، وطلب من يوسف عليه السلام ألا يتكلم في هذه المسألة. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، وإلا ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المكر من النسوة، وأردنا بذلك أن يطلعنا ويرينا يوسف عليه السلام وهذا الفتى الذي شغل هذه المرأة امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، انتشر ذلك الخبر وبدأت النسوة يتكلمن. طبعا يعني هؤلاء من أكابر القوم، وتكلمنا في حق هذه المرأة وقالت أنها كانت تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، يبقى تغلغل حب يوسف في قلبها حتى راودت يوسف عن نفسه. إن لنراها في ضلال مبين. طبعا إنكار النسوة على هذه المرأة كيف تراود ذلك الفتى، هو تحت يدها وبالتالي ما كان لها أن تنزل ذلك السفول، هذا هو مقصد النسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يبقى هذا يعني في الرق ومملوك لهذه المرأة، فكيف لها أن تنزل ذلك النزول وتطلب ذلك المطلب من فتاة من مولاها من مولى لها. فقد شغف حب إن راها في ضلال مبين. يبقى كانت الإنكار من النسوة على امرأة العزيز أنها كانت ترايد فتاة من فتيانها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ. فهؤلاء النسوة من أكابر القوم أيضا، يعني من أكابر القوم، وبالتالي أعددت متكأ وتمت أعدت مائدة للطعام وأرسلت إليهن. أعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، قدمت لهن طعام يحتاج إلى القطع بالسكين. فعلى ذلك المرأة يعني وضعت ذلك التصور، وأنه أن النسوة لم يتصورن هيئة ولا منظر يوسف عليه السلام، ولذلك أعددت متكئا وأتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فعند ذلك أزيل اللوم، لوم النسوة لامرأة العزيز. قالت فذلك إن الذي لمتنني فيه، يبقى بدأت المرأة بتتكلم بصراحة، فهذا يعني هل يا ترى ده يستدعي ذلك اللوم؟ ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. ف فبينت الحقيقة وقالت على الملأ، يعني على الملأ من هؤلاء النسوة، أنها التي راودت يوسف عن نفسه، وهو استعصم، هو امتنع عن ذلك، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. إن لم يفعل يعني ذلك الأمر وهذا المطلب من المرأة، إما أنه يوضع في السجن ويكون عند ذلك مهان وذليل إن لم يفعل هذه المعصية. طبعا الذل دايما في فعل المعصية، والعزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، والعزة في عدم المخالفة. ولكن طبعا دي مفاهيم مغلوطة ومعايير مقلوبة. فرأت أنه إن لم يفعل هذه المعصية وهذه الفاحشة وهذه المخالفة عند ذلك ليس له عقوبة إلا أن يسجن، وكذلك يكون من المهانين. فطبعا ده رؤية المرأة، وهذه هي الرؤية، ولكن نقول ده نتيجة مفاهيم خاطئة فاسدة ومعايير مغلوطة. العزة في طاعة الله والعزة في عدم المخالفة، والذل والهوان على فعل المخالفة والمعصية. فلما قالت المرأة ما قالت في حضور من النسوة، يبقى المرأة لم تستحي من ذلك، وكذلك كأن هذا الأمر غير مستنكر، يعني كان الاستنكار على المرأة أنها طلبت ذلك من فتاها، من هذا عبد وفي الرق، فكيف أطلب ذلك؟ بدا وكأنه نزول من المرأة، نزول من كبرياء هذه المرأة، هي امرأة العزيز ولها مركز اجتماعي مرموق، فكيف تطلب ذلك من هذا الفتى؟ ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن المرأة مكرت بهن أيضا، واعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، يعني وهن يقمن بتقطيع هذا الطعام بالسكين. خرج يوسف عليه السلام عند ذلك المشهد، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا إيديهن، يبقى أخذهم الذهول في رؤية يوسف عليه السلام بحسن المنظر وجمال يوسف عليه السلام، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسي فاستعصم. يبقى هذا الكلام بتقوم بعرضه يعني في ذلك المجموع من النساء، ولم تستحي من ذلك العرض، ولم تستحي من ذلك العرض، وأنها طلبت ذلك من يوسف. يبقى كأن أساسا لو من نسوة لامرأة العزيز حيزال مجرد أنه رؤية النساء ليوسف عليه السلام، فعند ذلك عذرنا المرأة في ذلك المطلب، في ذلك المطلب. طبعا الفراغ بيفعل أكثر من ذلك، وبعد الإنسان عن دين الرب سبحانه وتعالى، فراغ العزيز منشغل طبعا بالحكم وأيضا إدارة وسياسة البلدة، وبالتالي انشغل عن أهله، ومع وجود الفراغ والبعد الديني، يبقى لما بيبعد الإنسان عن دين الرب سبحانه وتعالى أو ويبعد عن فعل الطاعات فبيتسلط عليه الشيطان، فأيسر ما يكون من أن يتلاعب بأمثال هؤلاء، عقول فارغة وكذلك النفوس فارغة خاوية ليس فيها إيمان يستقر في القلب يعصم ذلك الإنسان من الزلل أو المخالفة. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اختار يوسف عليه السلام السجن من أن يقع في هذه القاذورات، وكما بيّن في بداية الكلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى يعني هذه قبيحة ورذيلة ما كان له أن يقع في ذلك، تقوى الإنسان وإيمانه تعصمه من أن يقع في ذلك أو أن يفكر في أمثال هذه الأمور. فعفة الإنسان يبقى عفة التفكير أولا، يعني قبل يعني عفة الإنسان يبقى عفة التفكير أولا أن يفكر في أمثال هذه الأمور. هذا نبي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى، فما كان له أن يحدث نفسه بذلك الأمر، والله تعالى صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا من الجاهل طبعا لما بيقع الإنسان في المعصية، يبقى لا يقع في المعصية إلا جاهل، إما جاهل ابتداء أنها معصية، وإما أن يكون جاهلا بالعقبة، ينسى يغفل عن عقبة ذلك الأمر. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قلنا خاصة في أمثال هذه النوازل، تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى الإنسان اللي بيغفل عن عبادة الله سبحانه وتعالى في الرخاء فوقت الشدة لو أخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى لاستجاب الله عز وجل له الدعاء. فما بالك بمن تعرف على ربي في الرخاء، فالله تعالى لا يغزو ذلك الإنسان. ولذلك فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، يسمع دعاء من دعاه ويعلم أيضا ببواطن الأمور، ويعلم باطن وداخل ذلك الإنسان، يدعو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء ويطلب ذلك من قلبه، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. فبعد ما رأوا براءة يوسف عليه السلام، لكن مع ذلك استقر الأمر على سجن يوسف لأن الخبر أشيع وأذيع، فكان يعني لابد من إبعاد هذه التهمة عن امرأة العزيز. فلم يجدوا إلا أن يقوموا بسجن يوسف عليه السلام، فسجنوه قلنا حتى تسكت الألسن عن الكلام، وحتى أيضا يكون فيها براءة لامرأة العزيز حتى لا تتهم بذلك الأمر، وكأن التهمة استقرت على يوسف عليه السلام. فسجن يوسف عليه السلام ظلما وعدوانا، وبالتالي كان اختيار يوسف عليه السلام أن السجن أحب إليه من أن يقع في هذه المخالفة. ثم بدأ لهم أيضا بعدما رأوا هذه البراءة أن يقوموا بسجن يوسف عليه السلام ظلما وعدوانا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويلي إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان أيضا ظلما، فأحدهما رأى هذه الرؤيا وقال إني أراني أعصر خمرا، عرض هذه الرؤيا على يوسف عليه السلام، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. ما هو تأويل أو تفسير هذه الرؤى؟ إن نراك من المحسنين. يبقى سلوك يوسف عليه السلام في داخل السجن مع الناس، فعلى ذلك حكموا على يوسف من هذه المظاهر التي رأوها من سلوكياته، حكموا أن إن نراك من المحسنين. يبقى في علامات الصلاح بتظهر على الإنسان، علامات الصلاح بتظهر على الإنسان من سلوكه. يبقى يوسف عليه السلام دخل السجن، دخل معه السجن فتيان، ده بالإضافة إلى سجناء يعني آخرون مع يوسف عليه السلام، ولكن طبعا رأوا من هذه التصرفات ليوسف عليه السلام أنهم حكموا على يوسف أنه إن نراك من المحسنين. يبقى ظاهر الأمر كده، يبقى هذه سلوكيات، يبقى عبد صالح، يبقى إن كان من قيام ليل أو قراءة قرآن أو استغفار أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو معاونة للناس، وكذلك أيضا الدعية لدين الله سبحانه وتعالى في أي موطن وعلى أي وضع، لا ينسى المهمة الأساسية ودعوة القوم لدين الله سبحانه سبحانه وتعالى، وكذلك السلوك الطيب، فالسلوك له الأثر الأقوى من الأقوال، السلوك له أثر الأقوى في، وهذا أثر يؤثر في الناس أكثر من الكلام. لذلك كما قيل سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل، يبقى سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. نقول السلوك أساسا يبقى مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم بدأ يوسف عليه السلام يبين لهم القضية. فأول الأمر يعني يطمئن قلوب هؤلاء أنه سيقوم بتعبير هذه الرؤية، وأن تعبير الرؤية هذا أمر ميسور، وأن الله سبحانه وتعالى علم يوسف عليه السلام كيف يعبر هذه الرؤية، فلذلك يطمئن قلوب الفتيان أنه سيقوم بتأويلها قبل أن يأتيهما طعام سواء الغذاء أو العشاء. قبل أن يأتيهما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معنى الكلام أن يوسف عليه السلام كان على غير ملة وكان على ملة كفرية، ولكن يوسف عليه السلام يبين أنه كان على هذه الملة الحنيفية السمحة على ملة إبراهيم عليه السلام، وبالتالي لم يشرك بربه سبحانه وتعالى كما قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يكتب الإنسان ويصطفيه، وأن الله تعالى ييسر له ذلك الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه مهيئا تماما لاستقبال الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون رب سبحانه وتعالى فبشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يبقى موازنة بين الأمرين أيهما أفضل، يبقى لما يكون آلهة يتفرق عليها الناس ولا إله واحد يجتمع عليه الناس. طبعا لا شك أن لو كان هناك آلهة متعددة لتفرق الناس على حسب هذه الآلهة، وبالتالي لا مجال للائتلاف أو الاجتماع، يبقى هذه الفرقة والاختلاف. فتمت الفرقة والاختلاف لو كان هناك آلهة متعددة كل طائفة تعبد إله دون الآخرين، فهيبقى هي أمة واحدة ولكن هذه الأمة أمة متفرقة وليست بمجتمعة ولا مؤتلفة، لأن أصل الائتلاف والاجتماع أن يعبدوا إلها واحدا، لكن دي آلهة متعددة وبالتالي الناس ينقسمون إلى طوائف شتى على حسب ما يعبدون من آلهة. أم الله الواحد القهار، يبقى إله واحد يبقى نتوجه إليه جميعا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يبقى عرفهم بالرب سبحانه وتعالى وأنه إله واحد وأن الكل تحت قهره وتحت سلطانه. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين لهم أن هذه الآلهة المزعومة الباطلة يعني لم يكن عندهم دليل ولا سند في تسمية هذه الآلهة، ولكن ده هو من إطلاق القوم على هذه الآلهة أنها آلهة لكن ليس لهم سند ولا دليل. هذه دعوة عارية عن أو دعوة عارية عن الدليل، فهي دعوة مردودة وباطلة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، هم الذين سموا هذه الآلهة أنها آلهة وأطلقوا عليها أسماء، وبالتالي قالوا هذا إله كذا وهذا إله كذا. يا ترى يعني هذا الوصف وهذه التسمية من أين أتوا بها؟ هل يا ترى عندهم سند عندهم دليل؟ لا، ولكن ده كله من أن الآباء خلعوا على هذه الأشياء وقالوا أنها آلهة وسموها بأسماء، فهذا كان من تسمية الآباء هم الذين قالوا أن هذه آلهة، لكن يا ترى أين الدليل على ذلك؟ أين صحة ذلك الأمر؟ بينا أنه ما من رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا وأيده بالمعجزات والدلائل على صحة يعني رسالته، وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الرسول، لما نقول هذا نبي أو رسول، يبقى معه من الأدلة القاطعة والبرهين الساطعة على أنه فعلا رسول مبعوث من قبل الله، وأن ما جاء به هذا هو الحق من رب سبحانه وتعالى. ويبقى مش أي دعوة كده تبقى مقبولة، ولكن دعوة العارية عن الدليل دعوة مردودة. أي دعوة لابد أن يكون لها سند حتى تصح هذه الدعوة. لذلك قال: ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها. يبقى هم الذين سموا هذه آلهة، فقالوا هذا إله كذا أو إله كذا، لكن يا ترى هذا من تسمية القوم، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لهم دليل ولا سند لصحة ما يقولون أو لصحة اختيارهم. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى مرجع الأمر لله سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبدوا وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ودي طريق الاستقامة، أن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى الرسالات التي أنزل الله عز وجل على رسله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس يوصفون بالجهل، بل الإنسان أساسا يوصف بالجهل، وعلى ذلك بيسعى لدفع ذلك الجهل عن نفسه عن طريق العلم، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى ده وصف لكل إنسان، هذا وصف لكل إنسان، أي إنسان بيوصف بالظلم والجهالة. وبالتالي بقى المطلوب هو أن نغير ذلك الأمر. الظلم يدفع عن طريق إقامة العدل، والجهل يدفع عن طريق العلم. فإن لم يتعلم الإنسان يبقى ما زال جاهلا، إن لم يدفع ذلك الظلم عن نفسه ما زال أيضا ظالما. يبقى الظلم يدفع إزاي؟ يبقى عن طريق العدل. يبقى العدل يدفع به الظلم، والعلم يدفع به الجهل. فالأصل كده وطبيعة الإنسان أنه ظلوم جهول، ظلوم كفار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنه لم يغير ذلك الداء أو لم يدفع ذلك الداء. يبقى دي أدواء يصب بها الإنسان، يصب بالظلم، يصب بالجهل. يبقى الجهل محتاج أن أنا نزيل الجهل عن نفسي، يبقى عن طريق العلم. يبقى داء كيف يدفع؟ عن طريق العلم، عن طريق. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل. يبقى قلة العلم وظهور الجهل، لما بيكثر العلم يقل الجهل، ولكن لما يقل العلم يبقى بيكثر الجهل ويظهر الجهل. فلذلك قال ربنا سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى يجهلون الأمر. ودايما هنجد أن العادات والتقاليد دين عند أهلها، وبالتالي يتبعون عادات وأعراف الآباء المخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى، ولكن القوم يعتبرون العادات هي دين، يعني هي دين عند أهلها، وبالتالي يدفعون ذلك المنهج الصحيح أو النصوص عن طريق تلك العادات والأعراف. فلذلك قال: ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني في الحقيقة هم يتبعون أيضا نهج الآباء، يبقى هم خرجوا ووجدوا الآباء على ذلك الأمر، فهم يتبعونهم على ذلك. عادات موروثة، يبقى العادة الموروثة يبقى عادة قديمة، وبالتالي بتتوارث جيلا من بعد جيل. فهؤلاء أيضا يعني توارثوا ذلك الأمر عن الآباء. لذلك قال لهم يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. طب نقول ده الآباء اللي سموها، ولكن هم يتبعون عادات الآباء، فكأنهم رضوا أيضا بهذه التسمية، وبالتالي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، ولكن أمر الله عز وجل أن تفرد العبادة له دون سواه. ذلك الدين القيم، هذا هو معالم الاستقامة، أن نستقيم على أمر ذلك الدين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى بعد ما يوسف عليه السلام يبقى عرض القضية الأساسية، وأصل صلب القضايا في الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وتعريف الناس بربهم، تعريف الناس بربهم، كما مر علينا في سورة هود: ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أيضا ما مر علينا في سورة الأعراف. دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر ده يتطلب تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، ماذا يعرفون عن الرب سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام لما بننظر كده إلى دعوة الأنبياء هي دعوة للتوحيد، ولكن كيف يقومون بعرض هذا الكلام؟ يبقى بالعبارات الموجزة، يعني بعبارات موجزة، وبالتالي يقومون بعرض قضية التوحيد. يوسف عليه السلام عرض القضية تماما، عرض قضية التوحيد تماما في كلمات موجزة، ولذلك ابتداء كده يعني تكلم عن نفسي: إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بدأ بعرض يعني عقيدته، وادي الكلام في العقيدة، وان الشرك ده يعني ممتنع تماما عليهم، وهو اتبع ملة الاباء. وبالتالي بدأ بعد كده عرض القضية على القوم. يبقى تكلم عن عقيدتي اولا، ما هي العقيدة التي بيدين بها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قال يا صاحبي السجن، وحتى نداء يوسف عليه السلام يبقى فيها نوع من انواع الترقيق القلوب: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. دايما كده يعني بيقوم بالخطاب العقلي، يعني بالخطاب العقلي دي موازنة، يعني توازن بين الأمرين، يبقى تجعل الذي أمامك يشاركك في القرار، يا ترى أيهما أرباب متفرقة، آلهة متفرقة، ولا لما يكون إله واحد يجتمع عليه الناس. طبعا لا شك أن العقلاء يقولون إله واحد يجتمع عليه الناس، حيبقى ده مصدر للإئتلاف والاجتماع، ولكن لما تكون آلهة متعددة يبقى ده مصدر للاختلاف والفرقة، مصدر الاختلاف. يبقى البناء الداخلي للأمة يبقى نقول مزعزع، يعني مزعزع. لماذا؟ لأن كل طائفة بتعبد إله دون الآخرين، ولا شك أنه هو نزاعات، يعني نزاعات هتحدث أيضا كهذه النتيجة، لأنهم يتفرقون على هذه الآلهة المتعددة. فده خطاب عقلي، يبقى خطاب عقلي. يبقى في العرض أيضا يبقى كيف تدفع الذي أمامك لكي يشاركك في القرار. فعرض القضية، أولا عرض قضية التوحيد عن نفسي وأدي عقيدتي، ثم بيّن لهم المسألة. فقال يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بلا شك ان ايه، انتظر القرار بقى، انتظر القرار. فلا شك ان ايه، اله واحد والكل تحت قهري وسلطاني. يبقى لما نعبد جميعا نشترك كده في عبادة اله واحد، يعني خير بكثير جدا من الهة متعددة، لان عبادة الاله الواحد يبقى هتدفع القوم الائتلاف والاجتماع، أما آلهة متعددة يبقى الفرقة والاختلاف. ثم بيّن لهم حقيقة الآلهة: ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها. يبقى ما بدأش أولا كده بالتسفيه لهذه الآلهة ولأحوالهم، ولكن بدأ بالتدرج معهم، عرض عقيدته، وبعد ذلك اتكلم في هذه المسألة، يبقى أتى بالإقرار من هؤلاء القوم، ثم بيّن لهم حقيقة الآلهة. حقيقة دي ثقافة الداعية، الداعية لابد أن يكون عنده يعني حسن منطق، وعنده أيضا يعني حجة عقلية قوية، يستطيع عرض المسألة في أوجز العبارات ولكن مع عمق المعاني. يبقى عرض القضية كلها في كلمات معدودة، لا يحتاج إلى كلام كثير، لأن الكلام هيتفلت بعد ذلك الإنسان. لكن كيف يتم عرض القضية، وإيه المنهجية التي يقوم من خلالها بعرض المنهجية؟ ودايما كما بينا أصل الدعوة هي الدعوة لتوحيد الله، ولما نيجي نقول ان اصل الدعوة الدعوة توحيد الله، معناها لابد من تعريف العباد بربهم، معرفة ينتج منها سلوك، مش المقصود معرفة نظرية، لكن معرفة ينتج منها سلوك، مع بيان أن أسماء رب سبحانه وتعالى وصفات رب سبحانه وتعالى كيف ننتج من خلالها السلوك، وكيف تنضبط سلوك الإنسان من خلال التعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته. فبين لهم تصفيه هذه الآلهة بعد ما هذا الإقرار. قال: ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى بين لهم القضية، وإن هذه قضية التوحيد، وأنه لابد من إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. ذلك الدين القيم، ده الاستقامة. يبقى ده الاستقامة، يبقى خطاب كله يبقى يخاطب العقول، والعقول طبعا المستقيمة لابد أن تستجيب لذلك الكلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فصل لهم وأول لهم الرؤيا: يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى عرضوا الرؤيا على أو عرض الرؤيا على يوسف عليه السلام، ثم في نهاية المقام يعني اقتنص هذه الفرصة واستغل هذه الفرصة، وإنهم هم الذين أقبلوا على يوسف عليه السلام، فبدأ في عرض القضية ده الشغل الشاغل للداعي لدين الله سبحانه وتعالى، بيستغل ويتحين أي فرصة من أجل عرض القضية، ولابد أن يكون عنده تصور واضح للقضية، يبقى لو دفع الإنسان في مكان وأراد أن يتكلم مع الناس فكيف سنتكلم، ولو أعطي الإنسان يعني دقائق معدودة كيف سيكون بعرض القضية. يبقى على ذلك من الممكن الإنسان لو لم يكن عنده تصور فلا يتكلم بكلام بعيد عن القضية، أو عرض جانب من القضية والجانب الآخر لم يقم بعرضه. لكن انظر إلى يوسف عليه السلام، تم عرض القضية في كلمات موجزة، عبارات نقول يعني موجزة ولكن تحمل هذه المعاني وتحمل القضية بأكملها. اتكلم عن عقيدته، وأيضا خاطب العقل وبين أنه لابد أن نتوجه جميعا إلى إله واحد، وبعد ذلك بيّن وسفى هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وأن الله تعالى أمرنا أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، ودي الاستقامة، هذا هو الطريق المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يعني بعد ذلك أول لهما رؤيا: صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى عرض الأمر على يوسف عليه السلام، أحدهما رأى هذه الرؤية والآخر رأى الرؤية الثانية، ولكن أيضا لما عبر الرؤية يوسف عليه السلام قال: أما أحدكما. يبقى لم يقل الذي رأى أنه يسقى ربه خمرا إن هو أساسا يعني سيخرج من السجن ويكون من حاله كذا وكذا، لا، أما أحدكما. يبقى يعني هو لأن الرؤية الصالحة رأى رجل صالح وطرى له، فيوسف عليه السلام معبر، يبقى يتكلم أيضا بإبهام، وإلا لو قال الذي رأى الرؤية أنه أن الطائر تأكل من رأسه أنت ستصلب وتقتل، فعلى ذلك الأصاب بالغم. ولكن يوسف عليه السلام عرض المسألة، هذه التأويل رؤية دي كذا وتأويل رؤية كذا، أما أحدكما قال فيسقي ربه خمرا، ما قالوش أنت ستسقي ربك خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يبقى مش شرط ان هو يعني دي تأويل، اللي رأى هذه الرؤية يبقى تأويلها له، وتأويل ده كذا اللي طبعا فيها قتل وموت. فيوسف عليه السلام عرض المسألة أيضا على الإبهام، يبقى أحدكما سيسقي ربه خمرا والآخر سيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام قال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يبقى كان يوسف أصر بذلك لهذا الذي سينجو ويكتب له النجاة، فيوسف قال الذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. ونرجو الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، ده بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.